أفضل. الله الله الله الله الله إله إلا الله. Oh,

يا سلام ذلك يوم التغاب من أزواجكم

عليه. ومن فشح نفسه كهنا Thank you.